وفاته يتطورون الى الدنيا هاله من ماذا؟ من برئته، قومه، اسرته، قبيلته، جماعته، لدن هاله الاسلامي، ماله، قماه، تجارته، او ان كان كثيرا لا يوضع به هاله الفقر ايضا هاله لكنها هاله سلبيه. اما العمل فقل من يضع هذا الملك في هاله العمل، وربما لم يلتفت اليه كثيرا من الناس الى العمل باي ارتباط. رسول الله ينور لنا هذا الوقت ثم يوضح لنا عليه الصلاه والسلام وهو الابلغ البلغاء وهو صاحب الكلمات الجامعه عليه الصلاه والسلام، يصور لنا هذا الوقت كانه يقول لنا ارايت الى الناس كيف يصورون حتى الراحلين عن الدنيا ساعه رحيلهم يقولونهم دي ما كانوا يتمتعون به من هاله المال والغنى وما يتمتعون به من اسر الاسرى والقبيله والجماعه والبيئه التي ينتمي اليها هذا الانسان الراحل. ومع ذلك يقول رسول الله هنالك شيء ثالث قل من يهدى اليه هو الذي يتغلب في هذا الصراع. على الرغم من هذا الملك يرتحل عن الدنيا ويستخرج استخراجا من دنيا هاتين الهالتين تماما كما تسل الشعرة من العزيز كما يقول يسل هذا الانسان من هالة ماله سيخرج من هذه الدنيا وليست له اي علاقة بماله وكأنه لم يجمع منه نشبه. يستل من هالة اسرته واهله وتنبت الصلة بينه وبينهم تلك التي كان يتباهى بها تلك التي كان يتعاظم بها تلك التي كان يتوحد لها على مستوى الفكر والمذهب وكثير من التصورات. يستل من هذا كله ولكن شيئا واحدا لا يفارقه هو الذي يلازمه ويبقى ملاصقا له بل يظل ملازما له ملازمة تامة إلى يوم البعث. ما هو العمل؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئنا عن غفلة كثيرا من الناس عندما يقولون الانسان عند رحيله لا اثناء وجوده وتقلبه في الحياه، عندما يقولونه بقوم المال، عندما يقولونه باسرته وبيئته ونحو ذلك. هذه جهاله من فيها جهاله بل غباء عزيز ذلك، لان هذا الانسان الراحل بل عندما ياتي ملك الموت ليزوره ويتكلم ريح انسلامه لا علاقه له بشيء من ماله ولا بشيء من اسرته، ويخرج من الدنيا عاريا عن كسره الاهل وعن عز الامل. وانما يكون الشيء الوحيد الذي يكون في الظلم الملازم له عمل، هذا العمل هو الذي يبقى ملازما. اذا وعينا هذا الكلام الذي يقوله رسول الله ندرك من خلال ذلك شيئا. اولا غباء كثير من الناس واعتزازهم بخيال لا اصل له بفروع لا جدع له فروع يهمون لا. وكيف انهم في مقابل هذا الغباء الذي يجعلهم متلمسين لهم الا شيء في مقابل ذلك يرون بان اعينهم الحقيقه الجاثمه فلا يدركونها لا ولا يتعاملون معها ويتعاملون عنها. ما هي الامر؟ انت في هذه الدنيا كافر تماما. هذا كلام الله. يا ايها الانسان انك كافر الى ربك تكفر. هذا صحيح. لكن ما هو الكفر الذي يريك في النار؟ قد يكون قائل التجاره الزراعه الاشتغال بامور الدنيا بناء المجد بناء نسب الشهره. ان يكون قائل هذا الكلام نحن نضع هذا الكلام في نظام العلم في نظام الرؤيه العقليه كما يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما فتحت في سبيل رزقك ليس لك من هذا الذي تفتح لاجله هذا القرار عندي يدل عليه التجربه والمشاهده. ليس لك من ذلك الا ما لبثت فابليت واكلت فاكملت. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يقول الانسان مالي مالي مالي. وما الذي يحرزه الانسان مما يسميه ماله؟ ما تاكله فتسمين وما تلبسه فتبرين. ما عدا ذلك تدعه وتنصب يديك منه وترحل. اذا تم الامر كذلك ما نسال هذا الذي سيرحل إن كانت شمعة انتبت ببالتها عشرة أيام أكثر أقل ثم جاءت ريح ناسفة فأعدمتها والله فيها صلت. يكرر الإنسان نفسه بالمال عشرة أيام لأنه بعد ذلك كان فلينبسط. عمرنا أحد يرسم في الليل اليوم أنت في الموجودين وغدا انت معدود ليس بمعدود. لكن اذا علمنا ان الموت اسم اصطلاحي لرحله الانسان من عالم الى عالم من عالم المنظور المادي الى عالم البرزخ الارقى المدى وهذا العالم يسلمك بدوره الى عالم ثالث. وإذا كانت الأدلة العلمية تؤكد هذه الحقيقة وقدر الله الصادق المكذوب يؤكد هذه الحقيقة إذا فالحقيقة هذا الصادق عندما يرحل عن الظن ويترك ماله أن يتركه ماله لابد أن يؤرخ من فكر عن مصيره. لابد أن نتساءل ما حاله الان؟ هي موجود هي في الاخلاق هي بربخيه. ما حاله الان؟ المال تركه، الاسره تركته، الزوجه تركته، لم تعد علاقه بينه وبين الشيء الا من مقاييس هذه الدنيا وهو موجود. لابد ان نسال عن مصيره. مصيره وبراءة قوله تعالى انك كادح الى ربك كدحا فملاقي. واما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا الى اخر كلام الله عز وجل. اذا هنالك مصير الاخوان. طيب ما ذلك بغباء منقطع النظير تدبر امر مستقبلك في حدود عشرة بالمئة وتعرض عن امر مستقبلك في حدود 90%. وانت تعلم ان العشرة بالمئة ستكفيك وانك عندما تدخل في عالم 90% ستنقلب مشاعرك الى حسرة والى مرجل يغلي الما وندما فتشعر بهذا المعنى. ولسوف يكون مالك وحياتك الدنيا حسرة ذلك المستقبل شيئا. اليس هذا ان الانسان يضع حقائق العلم ولا يقصد؟ اليس هذا شان انسان يضع هم المستقبل او كل المستقبل تحت قدمه ويقع؟ نعم، لا سيما اذا نظرنا الى المعنى الثاني الذي يقوله رسول الله. هذا المعنى الذي سيقول من كلام المصطفى تصوير لغباء كثير من الناس، يعني الاب يقول لنفسه او ابنه لازم يدبر امر مستقبله، الانسان لازم يرى مستقبله، الانسان يعيش مستقبله. كلام صحيح الى هذه النقطه، ثم تتلمس تفسيره لهذا الكلام فتجد انه لا يعني من المستقبل الا دائره صغيره صغيره جدا يتحرك منها، هي دائره عمره في هذه الدنيا، قد يكون من واحد السماء، قد يكون 50، قد يكون 100. نعم، لكنه هو الذي يتفلسف عن المستقبل وضروره الاهتمام بالمستقبل يناقض نفسه، فلا يبالي من مستقبله ومستقبل اولاده بشيء اطلاقا بالنسبه لما يرى حدود المسجد. لا يرى ذلك في تربيه بناته ولا في تربيه اولاده ولا في من يروج به ولا في امر نفسه بشكل من الاشكال. المعنى الثاني الذي يلفت نظرنا رسول الله اليه الواقع، يقول لك الانسان عندما يرحل عن هذه الدنيا يرحل لا يموت، يعني لا ينعد الموت الاخير حقيقه بدهيه هذه، نعم، وان لم نعش هذا. اذا رحل الانسان لا يحتاج في رحيله هذا الى مقيمات عيش يتلاءم مع حياته تلك. الانسان عندما يسافر الى امريكا يمهم بدراسه وعمل التجاره يسال الذين سافروا من قبله ماذا ينبغي ان تاخذ معي؟ لا، ما هي يعني الاموال التي ينبغي ان تكون بحوزتي؟ ما هي المؤهلات التي ينبغي ان اصطحبها معي؟ يسال عن هذا بذكر لانه ينتقل الى ما يصبح عالما جديدا، اليس كذلك؟ بل كرة الأرضية على كل منطقة، ومع ذلك يهتم لا يذهب إلى ذلك المكان إلا على بينة. أنت ترحل من عالم إلى عالم تضع هذه الدنيا سنية، تنتقل من عالم المادة إلى عالم البرزخ، وما أدراك ما عالم البرزخ؟ وأنت موجود وتتمتع بحياة أقوى نعم من هذه الحياة، وسلطان وأوقع مدى من سلطان الحياة في هذه الدنيا. الآن الروح موجودة، الآن الروح مسجونة لحساب الجسد، بعد الموت الجسد يكون تابعا للروح، الروح منبلغة سيئة جمالك قد يكون هنالك شقاء وقد يكون سعادة. أما ينبغي أن تسأل ما العزة التي ينبغي أن أصطحبها معي لذلك العالم؟ أما ينبغي أن تسأل نفسك أحد شيئين، إما أنك بعد الموت ثاني مرة أنت نفسك مع نفسك، لكن هات البرهان على هذا الغباء أن الإنسان إذا مات انعدم مستحيل ابن عاون ان يقول هذا الكلام، مستحيل، وان شاهد السنة بعض الناس بكلام من هذا الحديث فذلك ليس دليلا الا على بلادة الدين والا على جهلهم وتخلفهم العلمي. انستاين رجل عالم يقول لك ان يعلم به صح النظرية النسبية وقوانين الفضاء، الرجل العالم يعني الذي يتباهى تتباهى به اوروبا الى الان، ساله صديق فحسبنا الله عن الموت؟ قال لا. هل الموت عدم؟ قال لا. الا كلمات الإنسان فلا تستطيع الشعر كده. لما أيام بطول الناس لم يعيش مرسول. يا حسن الأمر يا حسن. يا الحمد هذا. من قال لك هذا الكلام؟ لو كنت شمنت لأحد الثقافة من يكون يعني بس مستوى هذا الكلام الثالث. لو كنت تشم رائحة الثقافة. إذن الموت انتقال إلى حياة الإنسان الباري سبحانه وتعالى أوضح هذا وكرر وأكد وكرر الكلام كما يقول في ذلك تصريحا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من المتحمس ونفخت الصور ذلك يوم اللعين وجاءت كلمة معها تائبا وسعيدا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث ها انت ترى اذا الانسان بعد الموت ينتقل الى عالم اخر اما ينبغي ان تعيش لذلك المستقبل الرسول يقول ذلك لذلك المستقبل شيء واحد والتجارة التي سمتك ولا الفكرة التي نسرتك ولا المجد الذي بنيته وأكلته إنما زادك لتلك الرحلة العمل أي عمل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل الذي تتقرب به إلى الله الحق الذي تؤديه لله عز وجل خلقك الله في هذه الدنيا وحملك مهمة من أجل هذه المهمة أرسلت إلى الدنيا نعم حملك هذه المهمة قائمة من الواجبات وقائمة من المنهيات وشرحها لك في القرآن من شرح بليغ وزاد ذلك رسول الله تفسيرا وبيانا الرسول عليه الصلاة والسلام زاد ذلك بيانا وأوضح لك كل من كتاب الله وكل من سنة رسول الله برنامج الرحلة وأعطاك خارطة هذه الرحلة الحركة كيف تسير والمحطات التي أمامك والزاد الذي تحتاج إليه إذا مت وجاءك الملكان وسيأتيانك يسألانك وهذا دليلا من أدلة وجود الإنسان بعد الموت نعم يسألانك عن هذا الذي بعث فيك في دار الدنيا من هو وماذا كان موقفك منه وماذا عرفت من حقيقة الحياة نعم عند هذه النقطة يتغير مصيرك ومستقبلك في ذلك العالم الإنسان الذي أغرق نفسه في يم هذه الجنة شهوة أهواء تجارة إلى آخر ذلك ميلاد دائما يغوص في حلقة ويخرج من حلقة الإنسان الذي أمضى حياته بهذا الشكل ولا يقيم لهذا المستقبل يضمن ولا يرعى لهذه الساعة إلا ولا ذنب كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول ها واحد هذا كلام رسول الله كلمة ها تصويرا ويؤد ويؤد المفاجأة لا أدري فيقال له لا دريت ولا دريت ويبدأ عذابه إن روحا أو جسدا لا نريد أن نفتح ملف النقاش في هذه الكلمة المسألة الثانية نعم إلى يوم القيامة وأما الإنسان الذي أبدى حق الله في حياته أولا هذا إلى كتاب الله وعرف أنه ليس مكذوبا على الله ولا مكذوبا على رسول الله بدلائل العلم إذن لابد أن يتحمل مسؤولية هذا الكتاب إن ذلك أخذ يعكف عليه تأملا ماذا يطلب مني الله في هذا الكتاب الذي يكاتب وعزل ما الذي ينهاني عن الكتاب وعزل وأخذ يسير في طريق العمل ينشد لنفسه في السوق المستقبل هذا المستقبل نعم رحمه الله مخلص عمله لله سبحانه وتعالى يتعامل مع الناس تحت مظلة امر الله سبحانه وتعالى. فإن انزلت وكل منا ينزلت. إن أخطأ وكل منا يخطئ. عاد وقاد وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يرفع آمن. نعم. وربما ينزل بلد طاعته آمن آخر. لكنه إن مزق رفع وإن رفع حمد الله على توفيق الله سبحانه وتعالى له. حتى يطرق باده الموت. فإذا جاءه الموت رحل ومعه ذلك. معه الشكاك التي تقبل الفتح. نعم. هذا ما يعنيه رسول الله. إذا قال له الملكان. نعم. ما العمل الذي قمت به في دار الدنيا؟ وما كان موقفك من كتاب انزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ ومن هذا الرجل الذي بعث في الفتح؟ وعمله الذي ينبته. نعم. الاسلام ديني. والله ربي ومحمد رسولي وانا عشت ومت على هذا الدين. نعم. وعشت ارشد حقيقة عبودية لله سبحانه وتعالى. ان يؤذن وقال له علمنا ان كنت لصالحا. نعم. ومن قرر العلم ثم يقال له هذا مجلسك او موضعك او موضعك من النار قد ابدلك الله به موضعا لموضع. انظر اليه ويريه الله مستقره الرجيم ويجعل الله له من هذا المنزل مشية تتصل بقلبه وحياته تسعده الى يوم يرى هذا الشيء. إذن عندما يموت أحدنا ما ماله مدافعا لا زوجته مدافعا لا شعبه مدافعا لا أسرته مدافعا يرحل وحيدا فردا فردا إلا الذي يدافع عنه. قلت لكم ذكر شكات من نوع فريق لا ثانية له. ما هو عمله الذي كان قد اخلصه لوجه الله سبحانه وتعالى؟ يصيح باللغه العربيه العاصر المتبصر الحاجه الذي يصل بامر المستقبل. ولا حسد ممن يصيح يذهب ضحيه غبائه فهو يظن انه يدبر امر مستقبل لانه يسكن نفسه في مستقبل عبارة عن شبر ضمن سجن من هذه الدنيا التي نعيشها الآن. لا. الكيس من دام نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. قالت له نفسه وهي ما لي وللآخر أنا بدي بيضة الولاء لا بجازة الغد. هل هذا من بيكم بس؟ لا. أنا أرى مغريات مطيحين بها. أنا أشعر بحاجات وسعيات جمعها هاي وفرها من حولي. أنا أشعر بحاجة إلى أن أكون أغنى الناس. بحاجة إلى أن أكون أغنى من فلان من الناس فيما يصل إليه من يزيد ومن يزيد من فرع من منذ الآخر. ما لي وللمستقبل. يلحق وراء في حاءات نفسه فيفاجئ بعد قليل بانه ذهب بقيه هذه الايحاء. هذا عاجز ام لا؟ هكذا يسميه رسول الله العاجز مقابل الكيس يعني الاتلى. من اتبع نفسه هواه يبكي يتمنى على الله امانه. اذا قيل له غدا سياتيك الموت فما اعجبك لما بعد الموت؟ يقول لك الله كريم الله رحيم. فيقول الله سبحانه وتعالى يكتب الجميع لست بعباراتهم اتمنى ما يعني ما غير مبدئ هكذا تكتب امامك. هذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام والعاجز من اتبع ما اتبع نفسه وراءه يتمنى على الله الامان. لكن الله قال ليست اماني ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا

الباب وقفت ان نجعل ثواب هذا القدر من القراءه وهذا الحكم كتاب الله سبحانه وتعالى ان نهب ذلك لصديقه لفلان من الناس المؤمنين لاخيه كله ولقد يدعوك انك قلت وقال ربكم ادعوني اسمعك انا ادعوك فان ان كنت قد تقدمت من القراءه لكتاب الثواب اي تجعل مثل ثواب ذلك في صحيفتي ألم يكن الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذا المأمول لا نتألى على الله لكن المأمول أن يكون الرب الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هكذا استجبت لك يا عبدي وأنا ذا قد أردت إلى أن لهذا الإنسان الراحل أجر قراءته لهذا هذا الكلام ومن قال يا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فهذا استدلال خاطئ عجيب بل ينبغي للإنسان أن يقول مثل هذه المقالة في جهل يقول لهذا الإنسان أن الرسول يقول لا يفيد الإنسان شيء إلا عمله هكذا يقول لهذا لو كان هذا الكلام صحيحا لما كان هنالك مال لصلاة الميت أليس كذلك؟ ولو كان هذا الكلام صحيحا لما كان هنالك إمام لدعاء الإنسان لأخيه الميت. لا هذا الكلام ليس صحيح. ربنا عز وجل جعل عباده شفعاء لدهم. لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن يموت الإنسان يوم القيامة فيشفعه الله عز وجل في عباده وفي جيرانه إن كان من الصالحين. إن كان من الذين سبقت لهم من الله الحسنى كثير من الناس يدخلون في سيارات من رحمة الله ما الذي نفع هذه السيارات شفاعة الناس بعدهم لبعض فعلة عمل زوج عمل آخر لكن ضمن منهج رسمه الله نعم قراءة من القرآن عن روح الميت أنا أنا اختلف في القرآن ومن الفقهاء من قال لا تقل لأننا لم نجد حديثا صريحا نوضح أن قراءة القرآن عن روح الميت تقل وفي الكلام هذا ومن الفقهاء من ذكر من قال المأمور أنها تقل بشرط أن ندعو الله عقبا من دعائه من القراءة فيقول اللهم أرسل مثل ثواب مثلا من كتابك إلى روحي بما أن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم المأمون أن يستجيب الله ويقول الإمام القرافي في هذا الموضوع كلاما رائعا في كتابه الكبير إمام القرافي مال يذكر هذا الخلاف ثم يقول يتضح أن الاحتياط أن نقرأ الكتاب لا يدري فإن قبل الله وأوصل الثواب إلى روح ذلك الإنسان من فهذا ما قصد إليه ويتحقق وإلا فقد أخرج القارئ لنفسه أقل المراتب ثواب من قرأ وأحرز ثواب الدعاء لأخيه يبقى البيت هذا هذا الكلام كلام جميل وأنا أمر من ذلك مثلا فأقول لو أن لك قريبا في أمريكا مثلا يجري وأردت أن ترسل له بمناسبة طعام قرض فيه الطعام مثلا سألت هي سرعة الطعام اللي وصلت قيل لك من مثل فيها من الناس قال لا لا ممنوع هذا الطعام لا يمكن ان يدخل تلك البلد وناس اخرين قال لا لا يدخل من اين ارسل ويصل اذا اما اختلفوا منهم من قال يصل هذا الطعام ومنهم من قال لا يدخل المحب لهذا الانسان انسان غالي او قريب ماذا يصنع؟ عليه المنكر ويقول والله الجمهور ان في خلاف اذا فليوفر المال في جيبي فلا ارسل له شيئا هكذا يقول ان يقول ما دام هنالك 10% يقولون ان الطعام قد يقيم اذا فلا يلاحظ هذا المنكر لا ارسله امنا امنا اليس هذا هو منطق كل انسان عاقل مهم هذا نفسه المثل المثل في هذه الليله اختلفوا لكن الذين قالوا لا يصل هكر الحلم وثبت هذا في التاريخ لان ابن الشهيد يقول لنفسه ربما يمكن ان يصاحبي الى النصر انا اسير على اجتهادي لكن قد يكون اجتهادي هكذا فمن اكثر من فرح ودعا الله ان يحكم يوصل الباري عز وجل فيضع هذه القراءه الى روح هذا الانتظام لانه ممن يرى ان القواعد تقصد ان لا يصل الصلاه لكن حرام يعني اذا ما يصل قراءه القراءه في مدعاء الملك حرام لا ليس بحرام حرام عام هذا قاتل الاسلام فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع إطلاقا ولكن هذا لا يشترط أن يكون أنت في مكان معين لا اقرأ في منزلك في طريقك في المقبرة في أي مكان يكون ولا غير ولا حرج نعم وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور البقيع في المنزل فإذا دخل البقيع صلى كما تعرفون يدعى دعا الله سبحانه وتعالى لأهل البقية وهذا الموضوع هو الذي يعني اجتمعت عليه كلمة جمهور علماء المسلمين لقد عند هذا الحديث لأظن أن الوقت قد أدركنا وإذا كان في ذلك فكنا في انتشار هذا الحديث كما تعلم أيها الإخوة يجب أن أقول لكم شيئا قبل أن تنتبه هناك بعض الأخوة يسألون لماذا لم استعمل هذه المرايح؟ نعم، الحقيقة السؤال فعرفت أن هذه المرايح كلها معقودة، وكلها يعني في حالة تقاعد، وإن تعرف صالحة كما قال لي أحد أفراد لجنة هذا المسجد، وطلب مني من لجنة هذا المسجد أن أقول لكم لأنجبكم إلى التبرع كل واحد بشيء من المال في سبيل تهذيب نعم مرايح هذا المسجد لكني اقول لكم الحق انا ارضى باغنياء هذه البلده لا بل بالاغنياء الذين يسكنون في هذا المسجد لا بل بالاغنياء الذين هم تحت هذا المسجد ارضى بهم ما هم موجودين ان انزلكم الى ان تتبرع 10 ليرات 15 ليرات 50 ليرات في حين ان غنيا واحدا يستطيع بدون ان يشعر ان يفرد هذا المسجد بما يحتاج اليه من مرايا يعني انا اخجل بدلا منها من ان انزلكم اليه وانا ادعوهم وارجو ان تبلغوهم هذه الدعوه وهم مشكورون مؤذرون ان شاء الله تعالى الى ان يرى الحق هذا المسجد في شيء بسيط جدا جدا ماذا كنا نقول الميت اذا مات يفارقه النور ويدعي اجعل من هذا المال عملا يتصل بك ولا يفارقك نعم فان راينا ان يصبح هو الذي تغلب وان احدا لم يستجب نعم ولم يوجد من يغار على مثل هذا المسجد ويتبعه الكرم والامل بما عند الله فيحقق هذه القاضي في هذا المسجد اما وجدنا ان النصيحه هي التي تغلب نقول انا لله وانا اليه راجعون ونطلب من اللجنه ان تمد المناديل ونبوح الانزال في مثل هذا المسجد الحمد لله رب العالمين